هل يوجد حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جمع في جمع بين فلسطين في المطر؟ نفس الحديث اللي رويت لك يا يدل على جواب على هذا السؤال، لأنه قال بغير سفر ولا مطر. لماذا ذكر هذا؟ لأنه من المعلوم شرعا أن الجمع في السفر جائز، ولذلك أراد أن ينبه السامع لحديثه أنه عليه السلام لما كان جمع كان أولا في المدينة، وثانيا لم يكن في حالة سفر، وثالثا لم يكن في حالة مطر. فذكر المطر في تنبيه قوي جدا لأن الجمع في المطر أمر جائز. هذا من جهة، ومن جهة أخرى جريان عمل السلف على هذا الجمع يؤكد هذا المعنى. ولذلك نحن نقول دائما وأبدا منبهين ومذكرين بأنه يجب حينما نريد أن نستنبط الأحكام الشرعية إلى ما كان عليه السلف الصالح، لأنهم كانوا قريبي عهد للنبوة، فقد تلقوا الإسلام ربا طريا، فما دام أنه ثبت عنهم أنهم كانوا يجمعون لو ما عن ولا حديث، ففعلهم دون أن يكون معارضا لحديث يكفينا أن يكون في الوصول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.